القانون الشغل، قانون التأمينات، الفرصة الوقتية من أولى إلى آخر إلى آخر. القانون مختلف في حماية الملكية الفكرية والتجارة والصناعية إلى آخر إلى آخر. إذا بعد الاستقلال قام المغرب بتطوير بلده تحت ضغط ماله؟ تحت ضغط المؤسسات الدولية المتعلقة بالتجارة الدولية. قد لاحظوا في المرحلة في الدراسات والتعليم اعتماد الأداة التجارية، الأداة التجارية سبعة ابتداء من التسعينات تم تطوير القوانين التجارية إلى يومنا هذا. علاش؟ التجارة الدولية والخصوص، الخصوص العولمة الموتيفيت، لأن العولمة تصنت ظهرت في 1950، وبالتالي لمواكبة العولمة وتحقيق على أرض الواقع لابد من القوانين التجارية تتطور، تخلق القوانين التجارية وتتطور لتطور وإحداث العولمة. توحدوا بمقتضى معاهدات دولية، أضاف معاهدات دولية التي توحدت وسائل الأداء والإئتمان. إذا بصفة عامة ابتداء من التسعينات تم إحداث وتطوير جميع القوانين التجارية وذلك لمواكبة العولمة الاقتصادية الدولية. حتى ذلك على مصادر كان التجاري، نبي نقل المصادر، المصادر الرسمية، المصادر السرية، المصادر الرسمية هي وحيه من التجوج من الدولات، من التجارة، أنا وهي القوانين التجارية، العرف، العادات، والقانون. وهنا هذا التجارة التجارة هي تظهر المصادر. Yes. بلد يوجد خارج الوطن وداخل الوطن لكي تستمر في المغرب لكي يوظف أموالها. هذا الحدث ما حكيتش غير جاب واحد القضيه ديال تصور اقتصاد المغرب. تيما تلاحظوا بان التجاره كانت اتجاه مرتبط بالاقتصاد والاستثمار. اقتصاد والاستثمار. محاكم تجاريه. شحال محاكم تجاريه؟ اولا تنزيل ديالها كاين المحاكم التجاريه، استئناف التجاريه و لا غرفه في الحكومه غرفه واحده غرفه التجاره المحاكم التجاريه توجد في محكمات الاقلاط. عدد المحاكم التجاريه 8 قبل اول احداث ديال المحاكم التجاريه كانوا 6 من بعد وقع خرج واحد المرسوم ديال وزير المرسوم ديال وزير العدل 8 باضافه محكمتين تجاريتين مخدمه تقنيه المحاكم التجاريه زاد المحكمه ديال الكناس وتزاد المحكمه ديال وجده محاكم استئناف التجاريه 3 ثلاثة ديال المحاكم استئناف التجاريه في النقد غرفة واحدة هي غرفة التجارة غرفة التجارة محكمة النقد. مزيان دابا عندنا اختصاص المحاكم التجارية. في ماذا تختص المحاكم التجارية؟ صاروا في المادة 4 ولا 5 في المادة 5 القانون المحدد للمحاكم التجارية هذا هو القانون 395 عند اختصاص دعاوى العقود التجارية دعاوى العقود التجارية النزاعات بين الشركاء والدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية الأوراق التجارية الأوراق التجارية الأصول التجارية الأصول التجارية فيما يتعلق بين الشركاء. عندنا 5 اختصاصات ديال المحاكم التجارية. كاين واحد المسألة أخرى كاين بحث الدعاوى هذو اللي كنحطوها من المحاكم التجارية راه ماشي أي دعاوى ضروري أنه القيمة ديال الدعوة تكون مزيانة من 20,000 درهم وما فوق 20,000 درهم وما فوق. كان واحد سداتي أظن قبل 9,000 درهم 9,000 درهم كان اختصاص ديال المحاكم التجارية ولكن لتخفيف الضغط على المحاكم التجارية تم رفع من هذه القيمة ديال الدعوة على هو 20,000 درهم. وبالتالي تختص المحاكم التجارية في الدعاوى اللي ذكرناها الواردة في الفصل 5 وهي 5 أنواع من الدعاوى. ولكن يجب أن تكون قيمة تلك الدعاوى 20,000 درهم ما فوق. أقل من 20,000 درهم لما يعطى اختصاص للمحاكم النادي. ولو في المادة التجارية مثلا المحكمة التجارية مثلا كانت دعوى متعلقة بعقد تجاري أو بالنزاع بين الشركاء شركة وكان القيمة ديال الدعوة مثلا 9,000 درهم 10,000 درهم 12,000 درهم 5,000 درهم 6,000 درهم ولاية المحاكم. ولكن ملي كيكون النوع ديال الدعاوى في القيمة ديالو 20,000 درهم وما فوق اختصاص النوعي للمحاكم التجارية. لماذا تركب المحاكم التجارية؟ فيما يخص المحاكم التجارية كاين رئيس المحكمة قضاة ونواب وقضاة ونيابة عامة وقضاة بالضبط وكتابة نيابة عامة. فيما يخص محاكم الاستئناف التجارية يترأس محاكم الاستئناف الرئيس الأول للمحكمات الاستئناف التجارية وعنده النواب ديالو قضاة ونيابة عامة والنواب ديال النائب العام وكذا من الدين العامة وكذلك كتابة الضبط وكتابة خاصة بالنيابة العامة في الوكيل العمومي والنواب بالإضافة هذه الخصوصية التي تنشأ الخصوصية ديال المحاكم التجارية. تم إحداث القانون المنظم للمحاكم التجارية ما يسمى بخطة التنفيذ. هذه خصوصية ديال المحاكم التجارية خطة التنفيذ. إذا بالإضافة إلى هذه الهيئة التي تكون منظمة الرئيس والنواب ديالو وقضاة والنيابة العامة أضافت محاكم القانون المنظم للمحاكم التجارية ما يسمى فين هذا الرجل؟ دابا فيها دعوى كتحكم بها المحكمة، ولكن شكون غادي نفهمها؟ وما أدراك وما مصدر الفكرة. إذن من الحسنات ديال إحداث المحكمة التجارية هو إحداث ما يسمى قاضي التنفيذ. التحكيم التجاري أمور مصدر آخر. التحكيم التجاري، التحكيم التجاري هو كما تعلمون هو وسيلة بديلة لحل المنازعات. وعندما نضيف هذا النوع من الوسائل البديلة لحل المنازعات، فكر فكر مصدر المدني من الفصل 1973 إلى الفصل 1927. بعد ذلك تم تعديل قانون المصدر المدنية من خلال قانون 0.85 حيث تم قيام به التبديلات على قانون المصدر المدنية. التحكيم التجاري، التحكيم التجاري هو حل النزاعات خاصة في الميدان التجاري، وبالخصوص وبالخصوص التجارة الطويلة. لا يتم حل النزاعات من التجارة من خلال الجهة المحلية، يتم الجهد في أغلب الأحيان حوالي 95% على حسب إحصائيات الفرق المغربي. 95% من النزاعات يتم حلها عن طريق التحكيم التجاري. دابا المصدر الثالث التفسيري هو الفقه، كما تعلم الفقه هو الفقه وآراء رجال القانون وناس جميع حول الإشكاليات التي يطرحها القانون التجاري. تفخيم تفخيم هذا دابا نروح لأخلاق جزوء للمحور الثاني. بعدما انهينا المحور الاول ونتعلم في كل دراسه الفن التجاري، امر الان الى المحور الثاني. عندكم شي سؤال فيما يخص المحور الاول؟ ما الذي يسمى المحور الاول؟ ونسير محورهم من دون المحور الثاني. هل يسمى المحور الثاني؟ نقطة الثانية المحور الثاني هو تعلم اكتساب صفة تاجر. إذا خلال دراستنا لهذا المحور اكتساب صفة تاجر سوف نتطرق خلال هذا المحور إلى دراسة عنصرين، وهما الناشطة التجارية وشروط اكتساب صفة تاجر. شروط اكتساب صفة يكتسب الشخص صفة التاجر. كيف يكتسب الشخص صفة التاجر؟ واحتيالية حسب عنوان التجارة. ولكن قبل الحديث هذا الشيء في المدرسة، المدرسة هي التي تحدد الشرط أن الشخص يكتسب صفة التاجر. ولكن قبل أن نتطرق إلى دراسة هذا الفصل 6 والثمانية والسعود، لا بد من نقف إطلاقا على النظريات التي أسست لفهم التاجر ونشاط التاجر. حنا بطبيعة الحال غادي ندخلو في المقارنة الفقهية والتضامن الفقهية وتعارضها. غادي نتحدث على واحد النظريات ونشوفو التوجه الذي اتجه إليه القانون المغربي. ما ندخلوش في النظريات بطريقة مقاولة، لا عملية الشفاء، عملية النشر التجاري. وشوش النظريات الذين أطرطا المعيار الذي يعتمد عليه اكتساب صحة التجارة والنشاط التجاري. جوج ديال النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية. النظرية الشخصية، شنو هي النظرية الشخصية؟ النظرية الشخصية هي واحد النظرية فئوية تقول هو أن القانون التجاري هو قانون تجاري لفئات التجار، وبالتالي الشخص الذي يمارس التجارة هو الذي يعتبر تاجرا. جاء في النظرية الموضوعية، لاحظوا معايا علاش تسميها النظرية الشخصية، كتتحدث عن الشخص الذي يمارس التجارة، إنسان أو محاولة تمارس التجارة، هي التي ذلك الشخص هو الذي يجب أن يكسب المعيار الذي نبني عليه لتكتسب صفة التجارة. جاء في النظرية الموضوعية، الموضوعية التي بالعكس من أي شخص يمارس الأعمال التجارية ولو كان مدنيا يعتبر تاجرا. لاحظوا معي النظرية الشخصية، عودة النظرية الشخصية، القانون التجاري هو قانون التجار، أي ينطبق على طائفة التجار دون غيرهم من الأشخاص حتى ولو قام هؤلاء بالأعمال التجارية. إذا بما أن التاجر هو الذي يحترم حرفة تجارية، فإن القانون التجاري يبدأ بتحديد التاجر والمهن التجارية، ويحدد القانون الذي ينطبق عليهما ألا وهو ضمانة التجارة أو القانون التجاري. في النظرية، النظرية الموضوعية في العكس، أي شخص يطبق عليه قانون تجاري، أي أن القانون التجاري هو قانون الأعمال التجارية، أي أنه ينطبق على الأعمال التجارية دون الأخذ بالعين الاعتبار الشخص القائم، دون الأخذ بالعين الاعتبار الشخص القائم به. بمعنى آخر، ينطبق القانون على الأعمال التجارية مهما كان القائم به ولو لم يكن يحترف التجارة. يعني الفرق بين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية، أولا الشخص في النظرية الشخصية يجب على الشخص أن يمارس التجارة بطريقة حرفية، على عكس النظرية الموضوعية. ممكن أي شخص يقوم بأنشطة تجارية دون أن يكون تاجرا ويكسب صفة تاجر. موضوع التجارة القديمة من غير ديال موضوع التجارة 1996 التجارة الخليجية القديمة كانت تأخذ بالنظرية الموضوعية. لماذا؟ لأن فرنسا كانت تعتمد على النظرية الموضوعية. شكرا. في الأصل قبل 1986 قبل أن تكون قمة تكون الثورة الفرنسية، قبل الثورة الفرنسية 1789 كان يؤخذ بالاعتبار النظرية الشخصية للتاجر، ولكن النظرية البرجوازية، من يتحكم في البرجوازية؟ من البرجوازية؟ والآن النبلاء في فرنسا هم التجار. بعد موقعات قاطعة مع التجار في الثورة الفرنسية، هذا مش من الثورة الفرنسية، فقارة في فرنسا، هذا الثورة الفرنسية. علاش؟ لأنه كانوا كيعيشوا مشاكل اجتماعية واقتصادية، وكان في قبل 1980 كانوا التجار والنبلاء البرجوازية الشعوب الجديدة الفرنسية، وهم يديروا قطع على الفئة البرجوازية، وبالتالي تم تخير القانون التجاري الفرنسي نظري من النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية، القطع مع فئة البرجوازية. هنا في 1913 مثلا تريد بعض الحباية تبع نهج فرنسا، فرنسا دارت 1986 كنا بينا عن النظرية الموضوعية، وبالتالي تأثر بها الشارع المغربي، تأثر بها الشارع المغربي، ولكن هذا غادي نشوفو التوجه ديال مجموعة التجارة المغربية الحديثة. من بعد الاستقلال عندما تم إحداث مدونة جريدة 1996 المشرع المغربي لم يطبق النظرية الوضعية بل غلبت المدونة النظرية الشخصية على النظرية الوضعية. علاش؟ لماذا؟ علاش؟ أصلا الإطار الذي يتم خلقه في القانون. علاش؟ لماذا؟ تبنت المدونة في درجة الأولى النظرية الشخصية، وذلك لرد اعتبار التاجر وتقوية وضعيته الاقتصادية. هذا النظرية الموضوعية. لاحظوا معايا كما تقولنا قبيلة المادة السنة. ماذا يمكن المادة السنة؟ لاحظوا. تكتسر صفة نشوف واحد مثلا حيث أن ركزنا على تحديد من هو التاجر وليس تحديد العمل التجاري. التجارة المغربية من خلال المناخ الكاريبي اكتساب صفة تجارية أو اكتساب صفة تاجر، ما قالش اكتساب العمل التجاري، اكتساب صفة تاجر. عندما أقول اكتساب أي شروط اكتساب صفة تاجر، أنا هو تشخيص التاجر الشخص شخص اللي كان هذا لفين هذا الشخص شيء من عمل تجاري أو أي شخص يقوم بالعمل التجاري. لا أي شخص يقوم بالعمل التجاري فهو تاجر. فهو تاجر، ولكن لكي يكتسب صفة تاجر لا أي بالحق يمارس الأعمال التجارية والنشاط التجاري احترافيا أو اعتياديا. احترافيا او اعتيادا فيها نقاش المدونه القديمه للتجاره 2018 تتحدث عن احترافيا واعتياديا. جاء المشرع في 1996 غير ديك المنطقه او يعني انه يكتسب الشخص صفه تاجر بالممارسه الاعتياديه او احترافيه النقاش الذي كنا هو مسألة أخرى. النقاش الذي راجع بين فقهاء القانون التجاري هو تلقيت في السجن التجاري. واش التاجر؟ هو يمارس التجارة شبه التجارة التجارية بصفة اعتيادية أو احترافية. هل هو ملزم بالقيد في السجن التجاري لكي يكتسب صفة التاجر؟ لا. غير ملزم. وفي الحقيقة غير ملزم، لأنه المادة السنة تتحدث عن شرطين لاكتساب صفة التاجر اللي هما الاعتدال أو الاحتيال. ولكن عندما يقيد التاجر نفسه في السجن التجاري يكتسب صفة التاجر كتكون عندهم تيخذ واحد الوثيقة تعطيهم صفة التاجر اللي هو السجن. أنا في وجه التاجر قوة القانون يكسب صفة التاجر. يعني من يكسب صفة التاجر؟ الشخص الذي يمارس التجارة اعتياديا أو احترافيا والذي أو مسجل بالقيد في السجل التجاري قيد نشاطه في السجل التجاري. التاجر الذي لم يقيد تجارته او نشاطه في السجن التجاري يعتبر تاجرا قانونيا. لما اتصلت بممارسه اذا لما اتصلت ماذا تشترط لكي يكتسب الشخص احترافيا او شوخ تكون بطريقه متقطعه يمارس النشاط التجاري بطريقه متقطعه وليس دائمه ولكن متقطعه كالتعاوز يعتبر تاجرا. من الذي يحدد سياق التاجر؟ هو انه يمارس بعض الحرفه مثلا الاجاره او لا بروكري او ليزان او غيره وكيمارس الحرفه يمارس عنده واحد الزبائن تمام؟ لان هو المحدث هو النشاط الذي يمارسه باش نبدا بالمشاط عندنا نقاش كبير على المقابل الكبيره هنا نشرين مصطلح النشاط اذا يجب اعداد نظريه المحاوله اي ان التاجر يكسب صفه التاجر ممارسه النشاط اي انك هذا المقاوم نشاط ايش هو النشاط هو الممارسه هذه من يحب النشاط وبالتالي عندما اقول نشاط انا كنظريه المقاومه فوالا هنا كتسمى نظريه المقاومه اي انه كيبحث الاطار الذي من خلاله يمارس نشاطه التجاري كما قلنا انه غلب المشرح المغربي النظريه الشخصيه على النظريه الموضوعيه ولكن واش ما كتلاحظوش بانه في مدونه التجاره كاين النظريه الموضوعيه هناك بعض الاشخاص الذين يطبقوا عليه القانون التجاري رغم انهم مدنيين ولكن كيمارسوا واحد هناك على الكوميرس اللي هو واحد العمل تجاري كاين ثلاث استعدادات كاين ديالها السند لامر والشكل السند لامر ولكن ديالها والشكل هل هما اعمال تجاريه ام مدنيه؟ اعمال تجاريه راه اعمال تجاري ولكن يمكن ان يقوم به شخص مدني فيكسبه صفة التاجر ولكن الاعتياد مسؤول الاعتياد كما خصوصي هذا الشيء ممكن ان يوقع فيه سحبه مدني ولكن هو منظم من طرف القانون التجاري القواعد المتعلقه بالشيء ما الذي ينظمها هذا القانون المدني القانون التجاري يعني بصفه عامه قلنا انه هناك نظريتين من اقتبال اكتساب صفه التاجر نظريه شخصيه ونظريه موضوعيه وقد شرحناهما وقلنا بانه مدونه التجاره الجديده غلبت النظريه الشخصيه على النظريه الموضوعيه وذلك بعنوانتها للماده 6 باكتساب صفه التاجر وغلبت ولكن هذا لا يعني انه لا يوجد النظريه الموضوعيه كاين النظريه الموضوعيه الا وهي متعلقه بتطبيقات النظريه الموضوعيه هي في الشكل والكيف ديالها والسند لماذا قلنا بانه تم كاين النظريه الموضوعيه ما هو تعريف النظريه الموضوعيه يعتبر العمل تجاريا يعتبر العمل تجاريا مهما كان بخط على الشخص القلبي ما كان مدنيا او تجاريا والكيم ديالها والسند ديال امر الشيء شكون اللي كيسحبهم مدني وتجاري المحددين شوف كاين محددين وكاين محددات اخرى تذكرهم من بعد المحددين هما كاينين في المدرسه الاعتياد او الاعتبار لا اعتبار التجاره تجاره كيفاش باش نعتبرها تجاره شوف اولا ممارستها بطريقه احترافيه او احتياجيه هذه اولا ثانيا تحسين المضاربه وتحقيق الربح او الوساطه والتداول بين الخلفيات زين الاصل شنو هو الاصل؟ لا تجي الوطن الاصل هو الماده 6 حددت الأنشطة والأعمال التي تعتبر تجارية وذلك من خلال ممارستها احترافيا أو احترافيا ولكن نظرا للتطور الذي راه كيعرف الاقتصاد والتجاره. يمكن ان تحدد انشطه تجاريه في هذه المرحله في الماده 6 و 8 و 9. هنا اعطى القانون التجاري وهو التجاره الحق للقاضي التجاري لتحديد هل هذا النشاط التطور التجاري ام لا. ها جواب نشاط ما عرفنا تجاري حقوق تجارية، ولكن هذه الحاجة ليست حصرية أو حصراش، مفتوحة نظرا لماذا؟ لتطورات الصغار والتجارة. وبالتالي باش نحلوا هاد الشيء في تحديد الأعمال المباشرة التجارية أو كانت الإدارة التجارية تحديد الأعمال أو النشاط في التطور التجاري. اجتهاد وعندما غيرنا تبين العملية التداول تحت الخيارات مثل المنتج والمستهلك والمتاجر ونظريات المضاربة إلى آخره. دون معايير ممكن سلة الربح، سلة الربح فهي التي يخدم بها التجارة، إذا تبنى الأمانة في ربح سيقوم بها التجارة تجارية. دونك مفهوم النظرية الشخصية، النظرية الموضوعية والتوجه كامل تجاري قريب، مفهوم؟ نمر الآن إلى الأنشطة التجارية. إذا كما تعلمون فإن الأنشطة التجارية تعتبر عصب العمل التجاري وليس كنشاط نافع للمدينة كالتاجر تصنع تحت الربح. المغرب أو كان المغربي نهج نفس النهج ديال الكعب الفرنسي حيث أنه لم يعطي تكليف للنشاط التجاري، ولكن حدد في المواد 6 و 7 و 9 الأنشطة التي تعتبر تجارية، وذلك من خلال ممارستها طرف التاجر بطريقة اعتيادية أو احتمالية. الجواب مادة 8 نظرا لعدم إمكانية حصر الأعمال التجارية، فقد خولت المادة 8 من المؤتمر التجاري القضاء إضفاء الصفة التجارية على كل نشاط يمكن أن يمثل نشاطا مذكورا في الفصول الأعداد. ونرجعوا للمادة 8 نشوفوا شنو هي تكسب صفة التاجر كذلك الممارسة واخا نشوف المادة 8 نشوف الفصل. إذا تكتسب صفة التاجر كذلك من الممارسة التجارية والاحتكار في كل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادة 6 و 7. يماثل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، إنما أقول موتق أو مهندس أو موظف فهم يشتغلون لأجل المصلحة العامة. الذي لا تجتمع المصلحه العامه مع المصلحه الخاصه ولكن تخرج. انا حفظت واحد الملف واحد القطاع واعطيته كانت البطاقه التعريف الوطني كانت تجي فيها المهنه ديال هنا مثلا واحد الشركه مهندس انجينيور الشراكات كاين الزوجه ديال هذا المهندس والابنات ديالو خدات واحد المقابله حاليه قامت بها الاشكال مهندس بطاقه التعريف ديالو مهندس انجينيور مهندس احياء مهندس احياء كاين بطاقه التعريف الوطنيه حنا ما تابعناش لان كنا كنردو مثل إحدى الشركات خط الشركات اللي سوق الأساسية. جبنا واحد عرفت المسطرة ديال خط الشركات بزاف ديال الحوايج. فهنا مثل عرفتو بواحد الدون في القسم التجاري، قسم الأصل ديال الأصول التجارية. باش تكري الأساسية. ناض هذاك المفتش الكوميسار ديال المحكمة التجارية نرجعوا لها في حاله تم عزل واحد Okay. الدولة الجزائرية. شوفوا النشاط الآخر، النشاط الصناعي والحرفي، النشاط الصناعي. هل النشاط الصناعي يمارسه طرف شخصي واحد؟ لا، خص الدولة، خص العباد، خص التجارة، خص وسائل التعليم. عملية التأمين بالأقساط الثابتة، عملية التأمين. واش نعرفوا في هذه الأسيونس؟ الشخصيات الثابتة. تباع الحشر بجميع اشكالها، تباع كاين واحد الماتيريال باش كاين شجره. اذا الفقهاء الذين تبنوا النظريه في المقاوله لماذا على انشطه تتولد في الماده 6 لنا مطرحه، يعني كانوا في شيء نشاط طبعا في جميع لابد ان يعرف من خلال المقاوله ولكن تعتبر مقاوله ناقصه النشاط الذي في المادة 6 و 77 يمكن 78 يمكن أن يكون حسا بدون إطار تنظم على مهمة دابا شوف شنو هو المضاربة إلى ربح وكذلك

Thank you. وقفنا في المدرسة في الإشكال وأنه الوظيفة الإدارة القانونية الإدارة ديال الموظف تثبت عليك أنك تمارس التجارة وكيف تثبت أنك تمارس التجارة إذا لا تقوم بالتقييد في السجن أعطيك مثال أنا موظف كان مصبح التجارة في استصراف السيارات أمارسها بطريقة احتيادية أو حرفة مدة سنوات كيف يمكن الإدارة التي تنتمي إليها أن تدفع في أنني أمارس التجارة بدفع أنا في حالة التلاجم؟ سأبدا عندما أقيد نفسي في السجن التجاري من استصراف السيارات ولكن أنا أمارس أكتسب الصفة التجارية بدون أن أقيد في السجن التجاري، شنو التالي؟ أنا أمارس التجارة بطريقة تنفيذية وليس بطريقة تشكيلية. أشاركت نورش جانبي العمل، أعطيك واحد المحامي في محامي منعش عقاري. منعش عقاري كبير يبني العقارات والشقق كما تعلمون مهنة المحاماة تعطى إنحاس ألف معها بين مهنة المحاماة ولكن سنشوف نظام الأساس الشرعي للمؤسس شنو هو المسير الشرعي الزوجة ديالو أو الإبن ديالو أو شي شريك آخر ولكن لا يمكنه أن يعين نفسه مسيرا للشركة لأنه أوتوماتيكيا السجن التجاري بالنسبة للباعة المتجولين الباعة المتجولين مش عندهم شي أصل تجاري الباعة صفة تجارية كيف يكتسب صفة تجارية بشكل اعتيادي واحترافي واحترافي فيها اعتيادي واحترافي سيجي التجارة. من هيك اكتسب أستاذ صرت تاجر. ولكن أستاذ إحنا ولكن صفة أستاذ ولكن إحنا بدنا نبدأ صفة تجاري قلنا الأصل التجاري صفة تاجر بالاحتراف وال عنده أصل الاعتيادية والحرفية عنده Thank you. أولا نقسم الله للسويد، النشاط التجاري المتعلق بالسويد، والنشاط التجاري المتعلق بالصناعة، والنشاط التجاري المتعلق بالخدمات التجارية. الخدمات التجارية أول نشاط يبقى بالسويد، السويد على العموم شراء المنقولات أو الاعتبار بهذه المنقولات في هذا البيع أو التجارة. شراء المنقولات واقتلاعها لأجل إعادة بيعها من التجارة. لاحظوا معنا إن الشريع ما قدش قصد بيعها لأجل بيعها إعادة نأخذ لو التجارة ديجا مجرى نقوم بإعادة بيعها أحد في إعادة البيع، تكلمة في إعادة البيع هي التي تستسهم من طريق الله والتداول في التداول في الخدمات. كيف الفرق بين لأجل بيع لأجل إعادة بيع؟ يعني أنه يعتبر المجد ديجا الشرع ويقوم بإعادة بيع، يعني هنا يقوم بوساطة في التداول توسطهم في التداول في الخدمات. مضاربة ووسطة. طيب تحمل عام تحتاج إلى أداة التجارة. طيب شخص يمارس هذا النشاط حرفيا أو زيادة أو تاجيا تربح ولا ما معش تبقى إشكال. إذن تعتبر هذه العمليات نظر بعيد العمل التجاري ما تعتبر موضوع منصوبي المضاربة والوساطة في التداول، يعني معقول شراء المنقولات أو اقتلاعها من أجل إعادة اقتلاعها أو تأجيرها أو بيعها ثم تأجيرها يعتبر عملا تجاريا تتحقق في عنصر التجارة العظمى المضاربة كما استنى أخر هنا فيما يخص المياه الحرة زدناه في الصيدليه، الصيدليه تتبرع بعملات تجاريه علاش؟ ديال وصفه التداول في الكيماويات تحقيق الربح، كيجني الادويه ويقوم باعاده بيعها ويحقق ربح. بالنسبه للصيدليه هي الاستثناء الوحيد في المهن الحره، كل المهن الحره تعتبر عملات مدنيه Thank you. بان هذه يمكن ان تكون التسويق بين مواد المتحركات عاملا تجاريا. علاش؟ من غير الكميه السلع. سنة سوق طوال السويق سمع دابا حنا جينا لهنا وغادي نشوفوا المواد دابا حنا في اطار السويق دابا العاصفه التجاريه والتعليق بالسوق ابدا جواب على السؤال اللي طرحتيه السؤال ديال النادين او الحارس لا يطبق عليهم القانون التجاري هم فعلا يقوم بخدمات ولكن الخدمات هي يحكمها عدوانة الشغل وليس عدوانة التجارة عدوانة التجارة تحكم التجار الذين يشتغلون بحساب ومارسوا نقاش التجارة إنه فئة الناس فئة المواطنين يشتغلون بحسابهم ويمارسوا نقاش التجارة توزيع الماء والكهرباء والغاز نحن نحن نحن توزيع الماء والكهرباء والغاز ويعتبر نشاط تجاري Thank you. يعني السنة لم أعتبره تكون في الذهب يستعمل في الجو باش تشوف بعض السماعة العسكرية ديالك. ولكن علاش؟ لماذا؟ خاصنا نشوفوا الأسباب بالتنزيل. لماذا نبغوا هذه الدرجة هذا؟ واعتبرت الحواف الداجنة. تحويل المواد الأولية. أولا استفدت من الحماية التي مرت كانت في جرة الداجنة. هذا هو الخلاف في فئة البشر. ثانيا في واحد العنصر مهم حرفية بالسبب. شنو نعرفوا التجارة مبنية على الزبون. إذا ما كانش زبون ما كانش تجارة. وبما أنه حرفي هو من أنتج عن زبون لذلك اعتبر هو مجرد تجارة تاجر. اللوحات إلا كانوا في العرض راه استثناء عندنا من استثناءات العرض. هذه تطورات صناعة. هذه تطورات تحويل. هذه تطورات تسويق. لا.